بسم الله القوي المتين العزيز الجبار المتكبر المتحكم في كل ذرات الكون وأقل منها. ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين القائل: بعثت ملحمة ومرحمة. والذي حذرنا من الدجال ومن خطورته، وقال إنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وإني آخر الأنبياء، وما أراه إلا خارجا فيكم وأنتم آخر، وما أراه إلا خارجا فيكم لأنكم آخر الأمم. صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ننوه ونكرر أن خطورة هذه المقاطع أننا ننبه أن هذه أدوات الدجال لاستعباد الجهال. نركز على أن الدجال ليس إلهًا، الدجال رجل آتاه الله العلم، ومعه مجموعة من العلماء المجرمين، وهو سيد المجرمين الذين استغلوا هذا العلم في الإفساد في الأرض واستعباد البشر، بدلا من أن يستغلوهم في منفعة البشر وينفذوا ما أراد الله عز وجل من نفع الأرض والاستفادة من خيراتها واستخدام خبراتهم في هذا الأمر. إني جاعل في الأرض خليفة للإصلاح والاستفادة من خيراتها، ولكن للأسف صدق حدس الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدجال ليس إلها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ونذكر أن الدكتور بسام جرار على قناة إسلام نون، وربنا يحرس مركز نون والقائمين عليه، نوه في 6 مقاطع له عن علامات الساعة الكبرى، عن الدجال بالذات، 6 مقاطع عن الدجال لوحده. ان انت هتطلع من ال6 مقاطع دول والراجل بيكلمك هو ساب ايديه، بيقول لك انا ما قلتلكش ان هو الشيطان، ولكن انت هتخرج من ال6 مقاطع ان الدجال هو الشيطان. خلاص، فانا كده بثير فضولكم بس للعلم، اللي عايز يعرف يوصل لقناة إسلام نون للشيخ وسام جرار ويشوف ال6 مقاطع عن الدجال في علامات الساعة الكبرى. إن شاء الله أرجو الاشتراك في قناة العظماء ذا جريتس ومشاركة أعمالها ونشر هذه المقاطع بخاصة نظرا لأهميتها. دلوقتي بقى إن شاء الله نخش على المقالات اللي هي بتتكلم عن هذا الموضوع. دي مقالة موجودة على الفيس، ولكن للأسف لم أستدل على القناة التي فيها، وإن شاء الله بحاول أحط الرابط بتاعها بإذن الله، هتلاقي الرابط بتاعها تحت الإيه في صندوق الوصف. يا جماعة، عرفت تقروا صندوق الوصف وتخشوا على الروابط اللي فيه لما فيه من إفادة، سواء في قناتي او في اي قناه اخرى للاخرين، يعني لان بيبقى فيه جزء كبير من الموضوع، لان طبعا الواحد مش هيقدر يجيب كل اللي عنده في هذا البث البسيط المحدد الوقت، ولكن انا بديك انت فرصه اكبر ان انت تطلع اكتر، فيا ريت تشتغل على نفسك شويه وتتعب عشان ده علم، وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فيا ريت تتعبوا على نفسكم شويه لان الموضوع ده خطير، الموضوع ده في جنه او نار. نشوف المقالة دي: مشروع هارب السري عندما يتحول الطقس إلى سلاح. المقالة دي الخطورة من 19 مايو 2014، يعني انت واحنا بنتكلم دلوقتي لازم تفهم وتستوعب ان في تطور كتير جدا حصل من ساعتها. احنا مر دلوقتي في حدود ما يقرب من 6 سنوات، فلازم تدرك ان حصل تطور اخطر من ساعة الكلام اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بيقول: الدول العظمى تهزم أعداءها بالزلازل والبراكين والفيضانات، حرب المناخ باتت وسيلة فعالة في الصراعات العالمية الحديثة. جايب مقالة للرئيس تحرير صحيفة جابان تايمز ويكلي، الراجل كان بيتهم أمريكا وإسرائيل بالتسبب في الزلزال اللي ضربهم وقتها في العام ده، ووكالة ناسا كمان ومعهد جود أرن إن هي السبب فيه. وعشان ما نعيدش كلامه تاني هنجيبه. اتهم يوشي شيماتسو رئيس تحرير سابق لصحيفة جابان تايمز ويكلي الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما سبب الزلزال الذي ضرب فوكوشيما اليابانية في مارس 2011، وأن أمريكا وإسرائيل كانتا تعرفان بوجود يورانيوم وبلوتونيوم معرض للهواء في مفاعل فوكوشيما بعد أن تعذر توفير مكان آخر لتخزينه فيه بعد أن تم تدمير المفاعل الذي كان يحتويهما. وأضاف أن الزلزال يجيء كعقاب لليابان التي أيدت إعلان دولة الفلسطينية في هذا الوقت، وأن هذه المواد النووية تم إرسالها 2007 إلى المفاعل بأمر ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش، اللي هو بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت، وأنه خلال انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية الفيزيائية الألمانية العام الماضي اللي هو 2010 والذي حضره 7000 عالم فيزياء، أراد أحد المشاركين التطرق إلى موضوع زلزال فوكوشيما، فما كان من رئيس المؤتمر إلا أن بادر بالتقاط الميكروفون قائلا غير مسموح بالحديث في هذا الشأن. نعرفه هذه جمعيات علمية أو مفترض أنها علمية، ولكن هذه التصرفات اللي هم بيعملوها. واحد عالم عنده بحث عن هذا الموضوع وأكيد في فضايح الدول ديت، فخد منه الميكروفون وده سلمني بقى هنا على حرية الرأي وحرية التعبير. الناس المخدوعة في الليبرالية الأمريكية الحضارة الغربية انسوا انسوا، لا حرية ولا حضارة إلا تحت ظل الإسلام. من أخطر ما قاله عشان بس تعرفوا ان الموضوع ده حقيقي، موضوع يا جماعة التحكم في المناخ حقيقي مش لعبة، التصريح اللي قاله فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، قال انني اضمن شمسا ساطعة لأي مسيرة او مظاهرة تخرج تأييدا لسياسة حكومتي. معناها ايه؟ معروف ان روسيا طبعا طقسها بارد جدا جليدي معظم السنة، فالراجل بيقول لهم لا انا ممكن اخلي الشمس تطلع عليك وتبقى دافيه جدا وتمشوا بنص كم وتمشوا كمان لا مؤاخذه، ها لو خرجتم تأيدوا ايه سياساتي. اذا هو عنده امكانيه في التحكم في المناخ، وهتكتشف ان شاء الله. وزي ما قلنا قبل كده ان روسيا في حلقه ماضيه بتقول ان هيحصل تلاعب في الحركه الاقطاب الكهرومغناطيسيه المتحكمه في الارض، نوهنا على خطوره هذا الامر، واللي هيكون أوان ظهور الدجال في أوله إن شاء الله اللي هو اليوم بتاعه سنة اللي هو ساعتها تقف في الأرض عن نتيجة هذا التلاعب. هنا بيكمل الكاتب ويتزامن مع هذا وذاك ما ذكرته منظمة المناخ الدولية، المناخ على فكرة والمناخ التعبيرين صحيحين لغويا، يعني مناخ أو مناخ نفس المعنى، من وجود أكثر من 100 مشروع جاري تنفيذها في عدد من دول العالم للتحكم في المناخ. افتكر بقى ان الكلام ده كان في 2014، خليكم فاكرين التاريخ، الكلام ده في 2014 خلاص عشان بس الناس تبقى متذكرة. الكلام ده البحث ده كان امتى خلاص؟ وما بين الاتهام الياباني والضمان الروسي وهذا التصريح الدولي تذوب الفواصل بين الحقيقة والخيال العلمي. فهل تمكنت هذه الدول الكبرى بالفعل من التحكم في المناخ؟ وهل يوجد بالفعل حروب مناخية خفية؟ طيب قبل أن نتطرق إلى وجود هذه التقنية اللي هو السلاح المناخي، يجدر أن نستعرض آخر اتهامات الدول بعضها البعض، حيث كشف الموقع الإخباري النيوزيلندي ناتشر نيوز عن دراسة تشير إلى أن أمريكا التي تسببت في الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس الماضي 11 مارس الماضي، حيث أشار ديمتار أوزينوف من مركز جودارد لأبحاث الفضاء التابع لناسا وأحد المشاركين في الدراسة إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مبرر علميا فوق المكان الذي يعد بؤرة الزلزال، وذلك قبل 3 أيام من حدوثه. ماشي الكلام اللي نوهنا عليه قبل كده. يبقى حصلت جات موجة من الحر الشديدة غير مبررة علميا، يعني لا هو وقتها ولا ليها سبب علمي، سواء انبعاثات بقى الصناعية أو غيرها، وما هوش وقتها في الموسم الفصل السنوي، ولكنها أتت موجة حرارة عالية بعد 3 أيام تلاها حدوث زلزال برضه غير مبرر، وده اللي اتهموا فيه أمريكا وإسرائيل. خلاص الناس بس تفهم اللي بيحصل دلوقتي في الحر في الجو، يعني احنا دلوقتي في شهر 11 في مصر، احنا في مصر اهو، مصر معروفه طول عمرها ان جوها حافظينه صم كده، هو حار جاف صيفا يعني ما فيش رطوبه، وبعدين بنعاني من رطوبه بقى لنا سنين دلوقتي، ده في ممطر شتاء حار جاف صيفا، ده في كنا حافظينها صم كده في الجغرافيا. خلاص دلوقتي طبعا في الصيف حار جدا رطب جدا غالبا، يعني ده في دي ما عادش بده في قد كده ممطر شتاء، برضه المطر ما عادش موجود زي الاول، بقى موجود بطريقه غريبه في اوقات غريبه وبكميات غريبه، والجليد ده شيء برضه جديد على المصريين، بقى لنا 3 4 سنين بنعاني من الجليد. السنه دي بالذات في المطر الشديد اللي هاجمت مصر في اكتوبر 2019 كان كميه الجليد في الارض عاليه جدا. تمام، فدي كلها يعني تلاعب سبحان الله عز وجل، دي كله طبعا احنا هنقول برضه نرجع نذكر الناس تقول لك يا عم انت بتتكلم، ده ربنا هو اللي بيعمل كل، يا سيدي ربنا عز وجل كل ده بعين الله عز وجل، بعلم الله عز وجل، بإرادة الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يشوف الناس دول استغلوا علمهم في إيه؟ طب ما هو آتى الذي آتاه آياته فانسلخ منها، ما هو ربنا اللي مديها له، وربنا ما كانش عالم إن هو هيعمل كده، عالم ولكن آتاه إياه ثم تركه يعمل بها في الإفساد حتى طلب من الناس عبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده نفس اللي يقوم به الدجال. فنركز يا جماعة ونشر المقاطع اللي أهميتها. ويرجع خبراء المناخ ارتفاع درجة الحرارة بهذا الشكل الغريب إلى وجود طاقة صناعية تم توجيهها عبر مركز الأبحاث في مجال الترددات العليا للشفق القطبي، هو هارب، باعتباره المركز الوحيد القادر على افتعال زلازل وفيضانات وأعاصير تبدو طبيعية أو أقل من الطبيعية. خطورة بقى السلاح ده يا جماعة إيه؟ إن الناس كلها فاكرة إن دوت حاجة ربانية، يعني دي حاجة ربانية، المطر معروف وننزل الغيث عمل إلهي، وهو الذي ينزل الغيث ماشي، نسقيكم منه كله عمل إلهي، الأعاصير عمل إلهي، اللي هو إيه اللي بتاع عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام، من اللي بيصدر الرياح والأعاصير دي؟ الله عز وجل. فالفكرة كلها إن الناس هتعتقد إن دوت عمل إلهي، ولكن هو في واقع الأمر عمل من إفساد هؤلاء المجرمين. فبيقولوا خبراء المناخ بيقولوا أكدوا أنه تم تركيز كمية هائلة من الطاقة على هذا المكان بعينه، فأحدث تفجيرات قوية، دي الآلية بقى اللي بتتم هي، أحدث تفجيرات قوية في المجال المغناطيسي ما أدى إلى تغيير في الأحوال المناخية وتصدع جيولوجي نجم عنه الزلزال. أنا بس عايز أتكلم معلش، تتفرج على الصورة ديت عاملة إزاي، شوف كمية الطاقة الرهيبة اللي خارجة منها ديت عاملة إزاي، وكمان تستحضر في ذهنك المقطع ده اللي هو قد يكون ناتج عنها. انا برضو معلش يا جماعه، انا بكرر المقطع دوت وبكرر الصوره ديت لان ده الناس مش مستوعبه المنظر عامل ازاي. السماء تحترق زي ما قال نيك بجانيتش. نرجو الانتباه، لأن الأمر خطير فعلا يعني. والفيديو ده مات عشان أذكركم في المقطع تاني أو تالت، وجود صوت كلاب رهيب جدا. ومعروف الحيوانات أول حاجة بتحس بوجود حدث كوني، بالك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. صاحبة الأفواري الفرنسية قلنا في مقطع سابق، ويمكن جبنا الصور بس دلوقتي بقى نجيبها بشكل أوسع شوية. الأفواري الفرنسية في أكتوبر 2011 وأثناء اعتصامات حملة احتلوا وول ستريت وكوباي كوباي وول ستريت، بتقول منذ متى ينزل الثلج في واشنطن في شهر أكتوبر؟ أم هي إحدى الضرورات لمواجهة الحملة أثناء الاعتصامات؟ بلك نحاول برضو نرجع تاني للصور إن هو كلها هي صور وول ستريت. الجريدة اهوت في واشنطن في اكتوبر، اللي في الغريب بتقول من امتى الجريد بينزل في واشنطن في شهر اكتوبر؟ ما حصلتش قبل كده، كان بيحصل في ديسمبر اثناء الاحتفالات. فكرة سنو وايت والكلام ده كله، كل ده كان بيحصل في ديسمبر. شوفوا يا جماعة العصير يعني مرعبة، شيء مرعب مرعب فعلا يعني. طيب على الجانب الآخر، قدم الفيزياء الأمريكي هارولد لويس استقالته في 78 سنة، قدم استقالته في أكتوبر إلى رئيس المؤسسة كورتي كالان اي بي اس 2010 من مؤسسة الفيزياء الأمريكية، اعتراضا على الطريقة التي يدار بها ملف ارتفاع درجة الحرارة. وذكر لويس في استقالته أن هذا أكبر تزييف علمي أراه على مدار حياتي العلمية التي تمتد على مدار 60 عاما، ويعلنه على الملأ لمن يريد معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع درجة الحرارة أن السبب لا يكمن في انبعاث الغازات السامة، بل في أموال البيزنس التي أفسدت العلماء بشكل عام. لذلك أنا ألعنهم في بداية كل مقطع علماء الفيزياء بشكل خاص، خلاص. ودلل على ذلك بالإيميلات التي تم تسريبها فيما يعرف بفضائح المناخ كلايمت جيت، فضائح المناخ، واللي إن شاء الله ممكن نتناولها في فيديو مستقل بإذن الله، والتي تم نشرها منذ أكثر من عام، تمام؟ يعني الكلام ده كان في حوالي 2010 أو 2009، والراجل قدم استقالته في 2011، والراجل عنده 78 سنة، بيشتغل في العلم على مدى أكثر من 60 سنة، بكلامه هو، ما عجبوش اللي بيحصل من العلماء وتأكد وتيقن، لذلك قدم استقالته. إن العلم أصبح يكيل بالبتنجان أو بالدولار. وقال إن يبقى هنا بقى موضوع إن الحرارة دي سببها فقط هو الانبعاثات الحرارية أو الغازات السامة اللي هي النتائج السلبية للصناعات الحديثة دي، مش هي دي بس اللي السبب في ارتفاع درجة الحرارة. التصريح ده تصريح خطير جدا من راجل متخصص. وقال إن الأسباب التي تسوقها هذه المؤسسة تم صياغتها على عجل خلال تناول الغداء، واخد بالك؟ بيلمح إلى رشاوي، واخد بالك؟ لا تعكس أي خبرة لأعضاء الجماعة. ولام لويس على رئيس المؤسسة كورتيس كالان عدم إعارته أي اهتمام للشكوى التي قدمها له طبقا لما تقتضيه الأعراف العلمية، وذكره بأن آلاف المليارات من الدولارات تروح هباء جراء تلك الأبحاث التي ستبيد العالم، ويعني الأبحاث التي تجري بهدف التحكم في المناخ. وده من أخطر ما يمكن من تصريحات قالها هارولد لويس بخصوص هذا الأمر، إن المشاريع دي ستبيد العالم. فيما تبرر المؤسسة العلمية الفيزيائية الأمريكية ارتفاع درجة الحرارة بزيادة غاز الكربون في الجو الناتج على حد زعمهم عن زيادة النشاط الإنساني اللي هي المصانع يعني، وأن غاز الكربون يمتص بفاعلية أشعة الشمس ويحجبه عن الأرض فيتسبب في ارتفاع درجة الحرارة. طبعا الراجل نفى الكلام ده وقال لك هو سبب بس مش هو السبب الوحيد، في تدخل تاني بيحصل من العلماء الفاسدين. طيب عشان احنا كده المقطع ده طول معانا، نكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله في مقطع اخر. ارجو نشر المقطع وارجو الاشتراك في القناة ونشر هذه الاعمال لخطورتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.